إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا يدور حول القاعدة السابعة من القواعد التي ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل الأول من أصلي العقيدة التدمرية، وهي القاعدة التي تبين أن العقل قد دل على كثير مما دل عليه السمع مما يتعلق بصفات الباري تبارك وتعالى أو وحدانيته أو صدق أنبيائه ورسله. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان بعض الطرق العقلية في إثبات الصفات، والتي قال فيها رحمه الله: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب، يعني أئمة السنة والمحققين منهم، أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. قال: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. يريد أن يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه القاعدة العقلية التي يستدل بها أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، وهي أن إثبات الكمال يستلزم نفي النقائص، وأن نفي النقص يستلزم إثبات الكمال. فإذا أثبتنا لله تبارك وتعالى الحياة فهذا يستلزم نفي الموت، وإذا أثبتنا له السمع والبصر والكلام فهذا يستلزم نفي ضد هذه الأشياء. قال: وطرد ذلك، يعني نستطيع أن نجعل هذا أصلا مضطردا في كل الصفات، ومن ذلك علوه على خلقه تبارك وتعالى ومباينته لهذا العالم. قال: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، لأنهما لا يجتمعان، إما أن يكون خارج العالم فوقه على بذاته وجماله وجلاله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون داخلا فيه. فلما كان مباينا لهذا العالم دل ذلك على أنه ليس داخلا فيه، فالكمال يعني نفي ضد أو نفي نعم ضد ذلك. ولذا قال: فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى. إذن إذا كانت الصفات من قبيل الصفات المتقابلة فسلب إحدى الصفتين يستلزم ماذا؟ ثبوت الأخرى. وإذا لما نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه الظلم استلزم ثبوت كمال العدل، ولما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى السنة والنوم استلزم ذلك إثبات كمال قيوميته سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله: فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات. يعني هذا طريق آخر من الطرق العقلية التي نثبت بها صفات الباري تبارك وتعالى، أن ما تنزه عنه الكامل من المخلوقات فالخالق من باب أولى، وهو الذي جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، والذي يسميه بعض العلماء بقياس الأولى. كل كمال ثبت للمخلوق من غير وجه نقص فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه. قال: وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا، إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. يعني عندنا طريقان: الطريق الأول أن نثبت أن هذه الصفة صفة كمال بنفسها، والطريق الآخر أن نثبت أن نفي النقص يستلزم إثبات كمال الضد، فهما طريقان لإثبات صفات الكمال للباري تبارك وتعالى. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الطريق العقلي في بيان أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، وأن رفع أحدهما أو رفع أحد المتقابلين المتناقضين يستلزم ثبوت الآخر، قال النفاة: هذا لا يلزمنا. يعني لما قيل للنفاة وعرض عليهم هذه القاعدة العقلية التي يعمل بها أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، قالوا: هذا لا يلزمنا. قالوا: هذا لا يلزمنا. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة. ما الطريقة؟ التي هي إثبات الكمال بنفي ضده، إثبات الكمال بنفي ضده. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني كمال قيوميته سبحانه وتعالى. اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة، قال: باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به. يعني ظن كثير من أهل الإثبات ممن يثبتون صفات الباري تبارك وتعالى أن هذا الطريق طريق ضعيف لإثبات الصفات، طريق ضعيف غير قوي لإثبات الصفات. من الذي قام بذلك؟ يعني اعترض بالاعتراض المشهور على هذا الطريق على أهل السنة والجماعة، قال: مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار. هذه الكلمة تكررت مرة أخرى، لكن في الأول قال: نظار السنة، يعني أئمة السنة، وهنا قال: من فعل من النظار، يعني من نظار المتكلمين المحققين منهم الذين حققوا مذهب المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. لكن الكلام هاهنا عن الآمدي. قال: حتى الآمدي وأمثاله، والآمدي من أئمة الأشعرية ومن مقرري مذهبهم، وكان من أذكيائهم. قال: حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية، يعني مع أن هذا الاعتراض الذي اعترضه هو في أصله من كلام الجهمية والقرامطة الباطنية، وهذا يبين لنا أن كثيرا من أصول المتكلمين مأخوذة من ماذا؟ من الجهمية والباطنية، ومما هو غريب عن دين الإسلام. أرادوا الرد عليهم ففتنوا بأصولهم، يقول فقالوا، وهذا الكلام هو كلام الآمدي، فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. يعني كأن الآمدي قال قبل أن تلزمونا بهذه القاعدة التي ذكرتموها، وهي أنه لو لم يكن متصفا بصفات الكمال هذه كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، قبل أن تلزمون بذلك لابد أولا أن نحقق في هذه المسألة وفي الاصطلاحات الواردة في هذه المسألة. قال على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامها. وهذه المسألة لو تذكرون كانت قد مرت علينا، وهي التي تتعلق بالعلاقة بين الأشياء. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سيذكر ها هنا أمورا قد مضت علينا قبل ذلك، مسألة الوجود والعدم، واجب الوجود وممكن الوجود. يعني لما نقول الله عز وجل وجوده واجب، وجوده واجب، ما معنى وجوده واجب؟ أي أن وجوده هذا لم يسبق بعدم، ولا يلحقه فناء، ولا يفتقر إلى غيره في وجوده سبحانه وتعالى. طيب، وممكن الوجود أو الوجود الممكن عكس ذلك هو ما جاز عليه العدم، يعني ما سبقه عدم وما تبعه فناء، وافتقر في وجوده إلى غيره. والأول وجود الله تبارك وتعالى فهو واجب الوجود، والآخر الذي هو الوجود الممكن هذا وجود جميع المخلوقات، جميع المخلوقات. طيب، عندنا كذلك سبق الكلام عن بيان العلاقة بين الأشياء، العلاقة بين الأشياء، فهذه العلاقة قد تكون علاقة مساواة، قد تكون علاقة مساواة، وقد تكون علاقة مباينة، يعني مخالفة من كل جهة، وقد تكون علاقة عموم وخصوص من وجه، يعني هذا عام من وجه وخاص من وجه، واضح؟ وقد تكون علاقة عموم وخصوص مطلق، وقد تكون علاقة مباينة، علاقة إيه؟ تباين. وهذا التباين هو الذي سيتكلم فيه الآمدي الآن. التباين هذا أنواع، المباينة أو التباين بين الأشياء أنواع، تباين يعني عدم مساواة، لكن هذا التباين ليس على قسم واحد وإنما هو على أقسام. فعندنا مثلا تباين المخالفة، تباين المخالفة اللي هو المباينة التي ذكرناها من قليل، كمثلا من قريب كالحجر والسواد، حجر والسواد، فالحجر يخالف السواد، لا علاقة بينهما مطلقا، يعني هما مختلفان تماما. طيب، وعندنا تباين مقابلة، عندنا تباين مقابلة، يعني كون الشيئين متباينين وبينهما منافاة، بينهم ايه؟ منافاة. طيب، هذا التقابل على أربعة أنواع، تقابل على أربعة أنواع. أولا تقابل النقيضين، تقابل النقيضين. طيب، ما النقيضان؟ أمران، ها، أحدهما وجودي موجود والآخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني هذا الكوب كما قلنا إما متحرك وإما ساكن. طيب، الموجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، واضح؟ هل الموجود الذي يصح أن يطلق عليه أنه موجود، هل من الممكن أن نرفع عنه هذين الوصفين اللي هو مسألة الإمكان والوجوب؟ لا، هو إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، فهذا يسمى بتقابل النقيضين. طيب، عندنا تقابل الضدين، تقابل الضدين. طب وما الضدان؟ برضو أمران وجوديان، أمران إيه؟ وجوديان، لا يجتمعان معا لكن من الممكن أن يرتفعا معا، يعني الأبيض والأسود ما يجتمعوش مع بعض لكن ممكن الأبيض والأسود يرتفع، لأن في درجة بينهم مثلا أحمر أصفر، واضح؟ فهذا يسمى بماذا؟ بالضدين. طيب عندنا تقابل المتضايفين، تقابل المتضايفين. طيب وما المتضايفان؟ يعني الذي لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر، لا يفهم أحدهما إلا بفهم الآخر، كالأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة، ماشي؟ يعني لما نقول مثلا أسامة ابن زيد رضي الله عنه، أسامة ابن زيد، فلا يكون أسامة ابن لزيد حتى يكون زيد أبا لأسامة، فبنوة أسامة لا تفهم إلا بأبوة زيد، فهذا يسمى يسمى التقابل لكن عن طريق التضايف والإضافة، واضح؟ فهذا هو النوع الثالث من التقابل، هو تقابل المتضايفين، تقابل ماذا؟ لا يفهم أحدهما إلا بالآخر. طيب النوع الأخير الذي يريد الآمدي أن يثبته وأن يبين أن هذه الصفات هي من قبيل هذا النوع، وهو ماذا؟ تقابل الملكة والعدم، تقابل الملكة والعدم، وهذه المرة الثالثة التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه القطعة التي معنا وستأتي ليست في أصل المخطوطات، مخطوطات التدمرية، وإنما كانت في حواشي المخطوطات، وحتى المحقق نفسه اللي هو الدكتور السعوي اللي هو يعتبر أفضل من حقق العقيدة التدمرية ذكر أن ذلك إنما هو من قبيل الحاشية، وضع كحاشية، يعني بعض النسخ وضعه كحاشية وأضافه البعض بعد ذلك وقالوا إنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره كرد على كما قلنا من الآمدي، لأن الكلام حتى آخر هذا الأصل هو كله رد على الآمدي، يعني نفهمه ثم بعد ذلك نقرأه. فالنوع الرابع كما قلنا تقابل الملكة والعدم. طيب الآمدي يريد أن يثبت أن التقابل الوارد في هذا الكلام هو من تقابل الملكة والعدم. ليه؟ لأن تقابل الملكة والعدم يعني أننا يمكن أن ننفي الصفة ونقيضها دون وجود نقص، لأننا نقول أن المحل يقبل ذلك، يقبل نفي الصفة ونقيضها. فاكر لما تكلمنا عن الجدار؟ الجدار لا نصف أنه يسمع أو أنه أطرش، واضح؟ لا يقبل هذا ولا هذا، ولذا فروا كما سبق الكلام، فروا من تشبيهه بالمخلوقات والحيوانات فشبهوا بما هو أقبح منه الذي هو الجمادات. فهم يريدون أن يجعلوا هذا القسم من قبيل الملكة والعدم كما قلنا، ليصلوا إلى القول بأن نفي الصفة ماشي وعدم إثباتها لا يقتضي النقص. فتقابل الملكة والعدم رحمكم الله هو التقابل بين وصفين أحدهما وجودي والآخر عدمي. طيب هذان الوصفان لا يجتمعان ولا يرتفعان في المحل الذي من شأنه أن يتصف به، يعني مثلا العمى والبصر بالنسبة للإنسان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الإنسان إما بصير وإما أعمى، إما بصير وإما إيه؟ هل من الممكن أن يجتمع فيه البصر والعمى؟ هل من الممكن أن يرتفع عنه البصر والعمى؟ طب ليه؟ لأن المحل نفسه قابل لذلك، المحل نفسه قابل لذلك اللي هو المخلوق الإنسان. طيب لأن الإنسان لديه ملكة البصر، الملكة، ولا يكون الإنسان إلا أعمى أو بصيرا، بينما لا يوصف فاقد هذه الملكة ماشي بذلك كالحجر. الحجر ليست عنده هذه الملكة، فهذا هو الذي أرادوا أن يثبتوا. فالآمدي يريد أن يقول إن هذا الباب هو من قبيل ماذا وليس من قبيل تقابل الذي هو الإيجاب والسلب. تقابل الذي هو الإيجاب والسلب، ما الفرق؟ لأننا لو قلنا إن هذا الباب من قبيل التقابل الذي هو الإيجاب والسلب، يعني أن إثبات هذا يقتضي نفي هذا، إثبات صفة الكمال يقتضي نفي صفة النقص، ونفي صفة النقص يقتضي إثبات هذا، لو كان من قبيل ماذا؟ السلب والإيجاب، السلب والإيجاب، واضح؟ طيب لو كان من قبيل الملكة والعدم، هو يقول الله أصلا ها غير قابل للاتصاف بالصفة وما يضده، فلا تدخل هذه القاعدة علينا ولا يثبت بها ما أثبتتم من الصفات، واضح الكلام؟ فالآمدي يقول القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين. يعني من أي أنواع المتقابلين هذا الذي تتكلمون عنه وبيان أقسامهما؟ قال فنقول الكلام للآمدي أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب. صدق يعني النفي، الصدق يعني الإثبات، والكذب يعني النفي، أو أن يصح ذلك في أحد الطرفين، ولأنهما متقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض. إذن المتناقضان متقابلان تقابل السلب والإيجاب، إذا أثبتت هذا يلزمك أن تنفي هذا. قال والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، هو الإنسان حيوان، حيوان ناطق، أراد بلفظة الحيوان يعني ما به حياة، ما به ماذا؟ وإن الدار الآخرة لهي يعني فيها الحياة الحقيقية. فقولنا زيد حيوان وزيد ليس بحيوان، زيد الحيوان هذا إثبات وصدق، وزيد ليس بحيوان هذا نفي وكذب، فهذا لا يمكن، لابد من أحدهما، لابد أننا إن أثبتنا أحدهما لابد من رفض الآخر، لأنهما نقضان، لأنهما ماذا؟ نقضان. والصواب زيد حيوان، والخطأ والكذب زيد ليس بحيوان. قال ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين على الآخر، ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، يعني أحد الطرفين لا يستحيل إلى الآخر، لا يتحول. استحالة هنا مقصود بها التحول وليس الامتناع، واضح؟ الاستحالة الأولى يعني الامتناع، ومن خاصية استحالة اجتماع يعني امتناع اجتماع الصدق والكذب في محل واحد. ثم قال ولا استحالة لأحد الطرفين، يعني لا تحول، ما فيش واسطة لأحد الطرفين إلى الآخر. طيب إذن هذا الكلام عن النقيضين. طيب والثاني، قال ثلاثة أقسام. الأول المتقابلان بالتضايف، وعرفنا معنى التضايف، الأب والإب، وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما، لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر، يعني لن تفهم الواحد منهما إلا مع تفهم الآخر، واضح؟ طيب كقولنا زيد أب وزيد إب، وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم، يعني لن تستطيع أن تفهم بنوة أسامة إلا بعد فهمك لأبوة زيد. واضح؟ طيب الثاني المتقابلان بالتضاد. قال والمتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق كالسواد والبياض، من الممكن أن يرتفعا وليس من الممكن أن يجتمعا. قال ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره، يعني استحالة يعني التحول، وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. إذا لفظت في استحالة هنا بمعنى التحول والانتقال. طيب الثالث قال تقابل العدم والملكة. والمراد بالملكة ها هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء إما بحق جنسه كالبصر عند الإنسان، فكل إنسان مبصر، واضح؟ جنس الإنسان مبصر، أو بحق نوعه ككتابة زيد، كتابة زيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل، اللحية للرجل، فكل رجل فالأصل فيه أن له لحية، أي أنه يقبل من صفته أنه يقبل وجود اللحية. قال وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة، الملكة. أما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة. ولما لم يكن، خلي بالك بقى، ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له أعمى ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. فإن أريد بالتقابل هنا، إن أريد بالتقابل هنا يعني في هذه القاعدة التي ذكرتموها تقابل، وإن أريد، فإن أريد بالتقابل ها هنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب، وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس كذلك، فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل، الخصم الذي أثبت ذلك. لأننا نقول إن هذا التقابل، التقابل بين السمع والصمم، هو من تقابل ماذا؟ التناقض بالسلب والإيجاب، يعني نفينا الصمم لابد من إثبات السمع، أثبتنا السمع لابد من نفي الصمم، واضح؟ يقول هذا الخصم يقول ذلك ولا يقبل نفيه من غير دليل. طيب وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق، ها هنا لا يصدق على هذه الصفات أنها من قبيل أسامة بن زيد اللي هو تقابل الإيه؟ المتضايفين. قال ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، بل ربما انتفيا معا، ولهذا يقال زيد ليس بأب لعمر ولا بأب له أيضا. هذا وارد، واضح؟ وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم، وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما. ولهذا يصح أن يقال الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض، وهذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب، وهذا ما جره علم الكلام والخوض في هذا الباب الخطير بالعقول المجردة والأقيسة الفاسدة أن يتكلم عما غاب عنا بمثل هذا الكلام. قال يصح أن يقال الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض، من أدرك؟ وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما، كما قلنا كالإنسان في مسألة السمع والبصر، لأن الإنسان يقبل الاتصاف بذلك وأنه إن نفي عنه ذلك وصف بضده. قال ولهذا يصح أن يقال الحجر لا أعمى ولا بصير. والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع ومصادرة على المطلوب. هذه الدعوة التي نتكلم فيها. وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه، لأنه أصلا غير قابل للاتصاف بذلك وعدمه، غير قابل للاتصاف بذلك وعدمه، فشبهه بالحجر، شبهه بالحجر. فهذه الأقسام التي ذكرها الآمدي في هذا الكلام. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والرد عليهم من وجوه، الرد عليهم من وجوه. الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصر، هذا التقسيم غير حاصر، واضح؟ المتكلمون أحيانا يقسمون تقسيما معينا ولا يكون تقسيمهم جامعا مانعا ولا يكون حاصرا لا يخرج عنه أقساما أخرى. فشيخ الإسلام يقول هذه الأقسام التي ذكرتموها أو ذكرتها أيها الآمدي غير محصورة وغير حاصرة، فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه. يعني الموجود، دعنا نتكلم الآن عن صفة الوجود، هذا الموجود إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، صح؟ الواجب الذي هو الله عز وجل، والممكن الذي هو سائر المخلوقات. قال وهذان الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. يعني لا نستطيع أن نقول عن شيء واحد مما يطلق عليه لفظة شيء وأنه موجود، لا نستطيع أن نقول إنه واجب الوجود وفي نفس الوقت نقول إنه ممكن الوجود، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب. يعني لا تستطيع كذلك أن تقول هو واجب وممكن، ولا تستطيع أن تقول هو ليس بواجب ولا ممكن، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. الوجوب والإمكان هذان الوصفان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. هذا أولا. وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة. يعني عندنا الآن لما ذكرنا مسألة النقيضين قلنا النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح؟ وأحدهما وجودي والآخر عدمي، واضح؟ مع أن لفظ وصف الوجوب ووصف الإمكان وصفان وجوديان. يعني لما تقول محمد ممكن الوجود، هذا وصف وجودي ولا عدمي؟ وجودي. الوصف الإمكان هذا وصف وجودي. طيب ربنا تبارك وتعالى واجب الوجود، هذا وصف وجودي ولا عدمي؟ وصف وجودي. إذن هذان الوصفان هما من قبيل النقيضين، من قبيل النقيضين، لا يرتفعان ولا يجتمعان، وليس من قبيل السلب والإيجاب، ليس من قبيل السلب والإيجاب، اللي هو الشيء ونقيضه، البصر والعمى، السمع والطرش، واضح؟ فالوجود والعدم ليس من قبيل السلب والإيجاب، وهما من باب النقيضين، ولم تدخلهما في هذه القسمة، إذن هذه القسمة غير محصورة. قال وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة على هذا. فمن جعل وعلى هذا سنضيف أمرا آخر. واضح الكلام اللي ذكرناه؟ احنا عندنا النقيضان لا يجتمعان ولا، وإذا تكلموا في النقيضين ذكروا مسألة السلب والإيجاب. واضح؟ يعني إذا وجد، يعني عندنا مثلا عكس مسألة السمع، ها البصر، العمى. واضح؟ فشيء ثابت وشيء مسلوب غير موجود، صفة غير موجودة، صفة غير موجودة، لأن مسألة الصمم اللي هي عدم السمع صفة غير موجودة. واضح؟ طيب لو تكلمنا في مسألة الوجوب والإمكان، الوجوب صفة وجودية ولا عدمية؟ طب والإمكان صفة وجودية ولا عدمية؟ وجودية. فالصفتان وجوديتان وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح؟ وليس من قبيل السلب والإيجاب، وأنت لم تدخلهما في هذا القسم. إذا القسم غير محصورة أو غير حاصرة. طيب هنضيف مثالا آخر، يقول فمن جعل الموت معنى وجوديا. الموت عكس الحياة. طيب الموت ده عدمي ولا وجودي؟ وصف عدمي ولا وجودي؟ الموت الصحيح وصف وجودي، بدليل قول الله تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. واضح؟ فده وصف وجودي، والدليل على كونه وصفا وجوديا إن الموت بيؤتى به يوم القيامة على صورة كبش. واضح؟ فالآن الموت، فيقول فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، يعني من اجتماع من باب النقيضين وليس من باب السلب والإيجاب. إذن لم يكن في هذه القسمة التي ذكرتها أيها الآمدي. كذلك العلم والجهل، الجهل وجودي ولا عدمي؟ أنا أتكلم في نفس المسألة، الصمم ومسألة البكم أو البكم. لو قلنا إن هذه الصفات هي من قبيل الوجود إذن لم تدخل في مسألة السلب والإيجاب. إذن هذه القسمة غير محصورة. هذا أولا. الوجه الثاني يقول أن يقال هذا التقسيم يتداخل، الأقسام هذه قد يدخل بعضها في بعض، فكل قسم لا يستقل بنفسه، فإن العدم والملكة يدخل فيه السلب والإيجاب. إذن يريد أن يقول هذا التقسيم كذلك غير دقيق، فليس هو مانعا لأحد هذه الأقسام أن يدخل في الآخر. فيقول إن العدم والملكة اللي هو تقابل الملكة والعدم يدخل في السلب والإيجاب، يعني يدخل في باب النقيضين. ليه؟ لأن كليهما أمران وجودي، أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. نقول مسألة الملكة والعدم زي العموي والبصر. طب والعمى والبصر، لو قلنا العمى من قبيل السلب، إذن العمى والبصر يعني في إثبات وفي سلب اللي هو النفي. إذن من الممكن أن يدخل قسم الملكة والعدم في قسم السلب والإيجاب. يقول وغايته أنه نوع منه، نوع من السلب والإيجاب، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، إنما هما نوع منه كذلك. إذن هذا كذلك التقسيم غير دقيق. قال فإن قال، إن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له. ولهذا جعل من خواصي أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قلنا ما المراد بالاستحالة؟ تحول. واضح؟ كان يتحول مثلا من الكلام للخرس أو من لون إلى لون. فالأمدي يقول إن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، لن ندخل قسم العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ما ليس بقابل له. قال ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة، اللي هو مسألة الإيه؟ السلب والإيجاب، ما فيهوش استحالة. ولهذا جعل من خواصي أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له عن هذا جوابان: أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى قسمين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به. فيقال الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلبا ممتنعا وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد على المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإن على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. الشيخ هنا رحمه الله يريد أن يبين أنهم ماشي أرادوا نفي صفات الكمال مع عدم إلزامنا بنقيض ذلك، هم يريدوا أن ينفوا صفات الكمال، صفات الكمال عن الله تبارك وتعالى، يعني المعتزلة مثلا ينفون عن الله عز وجل السمع والبصر والكلام. طيب نحن نقول لهم هذا يلزم منه إثبات النقائص، هم يقولون لا يلزم، لا يلزم ذلك، لأن هذا من باب العدم والملكة وليس من باب السلب والإيجاب. فهنا يريد أن يبين الشيخ رحمه الله أن باب العدم والملكة إنما يصلح في الممكنات لا في واجب الوجود، باب العدم والملكة هذا يصدق على الممكنات، الممكنات من الممكن أن تصفها بمسألة العدم وماذا؟ لأنها هي التي تقبل ولا تقبل، يعني عندنا في إنسان بصير أجل موجود، في إنسان أعمى أو كفيف موجود، في إنسان سميع موجود، في إنسان أطرش موجود، في إنسان متكلم موجود، في إنسان أبكم موجود، واضح؟ في غيره من الحيوانات اتصف بهذه الصفات وبعدمها موجود، هذا كله يصدق على، يصدق على الممكنات بلسانهم، هذا يصدق على الممكنات. طيب وأما صفات الباري تبارك وتعالى فلا تدخل في هذا الباب، لأن صفات الباري تبارك وتعالى هي من باب ماذا؟ صفات الكمال من باب الصفات الواجبة وليست الممكنة، لأن الصفات اللي احنا ذكرناها دي من باب الصفات الممكنة بدليل وجودها وانتفائها، إمكان وجودها وإمكان انتفائها. طيب هل تدخل صفات الباري تبارك وتعالى في باب العدم والملكة؟ لا، لأن إثبات صفات الكمال للباري تبارك وتعالى هذا واجب، أمر واجب، وضده ممتنع، اللي هو نفي صفات الكمال ضده ماذا؟ ممتنع، وليس من باب، وليس من باب الممكن، ليس من باب ماذا؟ الممكن، واضح؟ ولذا قال فصفات الرب كلها واجبة له، صفات الرب كلها واجبة له، إذن هي ليست من باب الإمكان وليست من باب الوجود الملكة وماذا والعدم، واضح؟ فلابد أن يوصف بها سبحانه وتعالى. إذن باب الصفات كله هو من قبيل باب الوجود والعدم، من قبيل باب الوجود والعدم، ولذا قال فصفات الرب كلها واجبة له. فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون. ينفع أقول على الرب تبارك وتعالى إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون؟ لا، وهو واجب الوجود، هو واجب الوجود. إذن هذا الإمكان لا يصدق على الرب تبارك وتعالى. كذلك قولنا إما أن يكون سميعا هذا لا يصدق على الرب تبارك وتعالى. ليه؟ لأن هذه الصفات واجبة في حق الله تبارك وتعالى. كان الله واجب الوجود بصفاته الواجبة سبحانه وتعالى. قال وهذا، قال كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون. إذن مسألة الوجود والعدم من باب التناقض، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا أثبتنا له وجوب وجوده امتنع عليه إمكان الوجود سبحانه وتعالى. قال وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. بهذا يحصل المقصود. إذن خلاصة هذا الكلام أن صفات الباري ليست من قبيل الملكة والعدم، لأن الكلام في الملكة والعدم فيما هو ممكن، سواء يقبل أو لا يقبل. الجدار لا يقبل، بس ممكن. الجدار ممكن، المخلوق يقبل ذلك وهو ممكن، لكن لا ينسحب هذا الباب على صفات الباري سبحانه وتعالى. قال قيل له هذا إنما، اسمع، يقول قيل له، الكلام عن عدم والملك، قيل له، نعم، فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول. هذا يصح في ماذا؟ في الممكنات، الكائنات الممكنة التي من الممكن أن تثبت لها هذه الصفات وأن تزول. قال كالحيوان، فالحيوان من الممكن أن يوصف بالسمع وأن ينفع عنه، وهذا واقع وهذا واقع، واضح؟ فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، ليست ممكنة. أي صفة ثبتت للرب تبارك وتعالى هي واجبة ضرورة، أمر ضروري في كمال الرب تبارك وتعالى. فإنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، لو قلنا بالإمكان والوجود الملك والعدم. قال وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعا، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. قال وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود اللي هو وجوبه، وجوده واجب. يقول أنت في، وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين، إن كلا الطرفين ممكن، كلا الطرفين ممكن في مسألة الملكة والعدم. قال لم يصح هذا في حق الرب تبارك وتعالى، لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما إزاي واجب الوجود؟ هو واجب الوجود، واضح؟ يعني لا يسبقه عدم ولا يتبعه، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. لا يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود، وجوده واجب، والآخر معلوم الامتناع. قال: وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. إذن هذا الإمكان في حق الممكنات لا الواجبات. قال: فإن قيل، هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض. طيب، نقف عند هذه الشبهة أو هذا الاعتراض ونرجعها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، وننهي هذا الأصل، ثم بعد ذلك يكون الأصل الثاني الذي هو الشرع والقدر، وهو أسهل وأيسر بكثير من هذا الكلام. فالحمد لله الذي رزقنا هذه العقيدة السهلة الميسورة التي يقبلها العامي والعالم والكل يقبلها، بخلاف هذا الذي ذكروه، نسأل الله السلامة والعافية. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.